ومن شاب أضله وغواه، ولكن ليعلم أن هذه المشيئة لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها ملك مقرب، ولا يعلمها نبي مرسل، وإنما هذا الأمر اختصاص للذي خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. كتب القلم أن أبا جهل في نار جهنم، وأن أبا لهب في نار جهنم، وأن سلمان الفارسي في جنات عدن، وأن بلال الحبشي في جنات عدن. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة الجنة وسمع خشخشة، خشخشة نعل، وإذا بخشخشة نعل بلال، فقال النبي لبلال: أنت ماذا تعمل؟ أنا دخلت الجنة وسمعت خشخشة، وإذا بها خشخشة نعلك. أبو جهل في النار، أبو لهب في النار، صناديد قريش في النار، ما بال الله تعالى بهم؟ لأنه يوم أن قال للقلم اكتب، كتب القلم مراد الله. أبو جهل لا يدري أيموت على سوء الخاتمة على حسن الخاتمة، سلمان لا يدري، صهيب لا يدري، بلال لا يدري، لا أحد من الخلق يعلم أن الله جل وعلا أراد له الضلال أو أن الله أراد له الهدى. إنما نحن خلق الله، ومراد الله لا يعلمه إلا الله، لكن نحن علينا أمر واحد. هذا الأمر الله أنزل كتب، بعث رسل يدلون على الطريق، فما علينا إلا أن نلزم الطريق الذي جاءت به الرسل والذي بينوه ووضحوه. لا تقل إذا كان الله جل وعلا أراد أن يضلني لم يعذبني، لا تقل هذا الكلام، أنت خلق من خلق الله، وإنما علي وعليك أن نلظ على الله: اهدنا الصراط المستقيم. وها أنا وأنت في كل يوم وليلة على أقل تقدير 17 مرة نقرأ باب الله، نسأل الله اهدنا الصراط المستقيم، في صلاة الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4 مرات، الصبح 2، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أما في النوافل فالله أعلم بمقدار ما نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وارشدنا واقذف النور في قلوبنا يا رب، إن الأمر بيدك أنت. رسله لا يعلمون ذلك، أنبياء لا يعلمون ذلك. أما بلغكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. صح ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا فإن الهداية التي هي بمعنى قذف النور في القلب، هذه لا تلتمس إلا من مالكها. ومن الذي يملكها؟ أيملكها مخلوق؟ والله لا يملكها مخلوق، وإنما يملكها الخالق جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا قال في الآية التي تليها، قال الله تعالى في الآية في نفس الآية: وهو أعلم بالمهتدين. وهو الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو يعني الله جل وعلا أعلم بالمهتدين. ما معنى قول الله تعالى: أعلم بالمهتدين، يعني أن الله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فينيلها له، وأعلم بمن يستحق الغواية والضلال فلا يهديه. لا إله إلا هو، هو الذي خلق الخلق وهو العالم بأحوال الخلق، لا إله إلا هو، فهو أعلم بالمهتدين الذين يستحقون الهداية، والذين لا يستحقونها لا يعلمهم إلا بارئ الخلق، لا إله إلا هو. إذن الهداية التي هي بمعنى الإلهام، الهداية التي هي بمعنى الموافقة للزوم الطريق والثبات على هذا الدين والموت على ذلك، ذاك أمر بيد الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بين له صفة بعض أهل الكتاب الذين يتلونه حق تلاوته، والذين إذا تلي عليهم هذا الكتاب قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وآتاهم الله أجرهم مرتين بما صبروا. قالوا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه صفة بعض أهل الكتاب. الله جل وعلا يندد ويسفه ويحقر أحلام أولئك الذين واجههم النبي بالرسالة ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الطريق القويم الذي بعثه الله تعالى به، فأبوا واستنكبوا واستكبروا ولازموا الجاهلية الجهلاء التي هم عليها. يندد الله بهم ويسفه الله أحلامهم، لا سيما أن القرآن، أن هذا الكتاب أنزله الله تعالى بلغتهم ومع ذلك لم يهتدوا ولم يلزموا الحق الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر الله جل وعلا نبيه أن هذا النوع من الهداية التي هي بمعنى الإلهام، أكرر الإلهام، قرف النور، الثبات على الطريق القويم، هذا ليس لك ولا لغيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولو كان الأمر بيد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والله ما بقي على وجه الأرض كافر، لأنه رؤوف رحيم، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا دابه، ما وجد طريقين إلا سلك الأيسر وترك الأعسر، ولما فتح مكة لم ينتقم من أقوام ناوؤوه 21 عام، 21 عام، 13 عام وهو بمكة، 8 أعوام وهو بالمدينة. جاءت الفرصة، لم يرمي عليهم منجنيق، لم يحفر لهم خنادق ليقتلهم ويرديهم في الخنادق، وإنما خاطبهم وهو على باب الكعبة: ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد هذه المدة المريرة وبعد هذه الشدة العظيمة قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ذلوا، خنعوا، سلموا، استسلموا،

تلجأ إلى من؟ إلى هبل؟ إلى الأصنام؟ الأحجار؟ إلى الجن؟ إلى الإنس؟ إلى الخلق؟ وإذا رغبت شيئا تطلبه من من؟ الرجل عاقل حصيف فاهم. من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال اترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعاء. أراد الله له الهداية وأراد الله تعالى له التوفيق فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فنحن نقرع باب الله ونسأل الله تعالى الثبات والتوفيق، لأن الناقض بسيط لا تغتر، بأنني الحمد لله على الحق وعلى الصواب. أنت تشكر الله على أنك على الحق والصواب، ولكن الذي ينقض أمر بسيط جدا، قد يسب الله فيكفر، قد يسب النبي فيكفر، قد يعتقد اعتقاد باطل فيكفر من بعض الاعتقادات التي يكفر بها العبد. وإذا أراد الله جل وعلا ضلاء أن يهدي العبد هداه، أراد أن يضله أضله. وكلكم لعله يعلم، وكلنا يعلم قصة الأخوين، أخوان يعيشان في بيت واحد، أحدهما صالح والآخر فاسد. الصالح دائما ينصح أخاه اتق الله، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، يقول له دع لي وربي. رآه يوما ما على منكر فأمره بمعروف ونهاه عن المنكر، فرد عليه أخوه الفاسق دعني وربي. غضب الصالح وقال والله لا يغفر الله لك، اذهب والله لا يغفر الله لك. غضب الله من هذه الكلمة، قولت والله لا يغفر الله لك. قال الله تعالى من يتألى علي أن لا أغفر لعبدي، من يحلف ويقول إني لا أغفر لعبدي، اذهب الأبعد فقد غفرت له وأحببت عملك. هما يسكنان دار واحدة، أحدهما في السفل والآخر في العلو. الصالح ألقى الله في قلبه الغواية وقال لما لا أصعد إلى أخي، نعيش سويا مدة من الزمن، نعصي الله تعالى وبعد ذلك نتوب ونعود إلى الله وننتهي. في الحال ألقى الله تعالى في قلب الفاسق الهداية، لما لا أعود إلى أخي، أما أنا لي أن أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل الذي أنا فيه، إن لي رب الله جل وعلا أمرنا ونهاني. هذا يصعد وهذا يهبط، وإذا بملك الموت يقبض روحيهما، هذا على ما هو عليه وهذا هو على ما هو عليه. الهداية بيد الرب ولا تلتمس إلا من الرب، المدد إنما يكون من الله ولا يطلب المدد من غير الله. الثبات على الإيمان والبقاء على الصواب أمر بيد الرب وليس لأحد من الخلق. ولذا خاطب الله هذا النبي الكريم والرسول العظيم وهو أفضل مخلوق عند الله، وقال له الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أي الله أعلم بمن يستحق الهداية. وعندما قال وهو أعلم، جملة وهو أعلم هو مبتدأ منفصل، أعلم يعني أن هذا الأمر خصوصية له هو، لا رسول الله ولا غير رسول الله أعلم بمن يستحق الهداية، وإنما الله جل وعلا هو المتفرد بذلك، لا إله إلا هو. ولذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن سبب نزول هذه الآية كما روى ذلك الإمام مسلم والترمذي والبيهقي وجملة من المحدثين ذكروا أن سبب نزول هذه الآية الشريفة أن سبب النزول في عم رسول الله صلى الله على رسول الله. هذا العم كان يحنو على رسول الله، كان ينافع عن رسول الله. ولما أرادت قريش أن تكيد للنبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه ما عرضت، جاءت إلى هذا العم: أنصفنا من ابن أخيك، إن كان يريد مال أعطيناه حتى يكون أسرى رجل في العرب، إن كان يريد جاه ملكناه علينا، إذا كان يريد جمال اخترنا له أجمل فتاة في العرب زوجناه إياها. فلما جاء النبي إليه قال: يا محمد، لقد أنصفك قومك، إن كنت تريد المال أو تريد الجاه أو تريد الملك، إن شئت الجميع يدفعونها لك لئلا تسب أصنامهم وتسفي أحلامهم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قولته المشهورة: والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني على أن أعود عن هذه الدعوة ما أفعل. عندها قال عم النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وفعلا ما توصلوا إلى رسول الله وما أخرجوا رسول الله أو ما تآمروا على رسول الله يوم أن تآمروا واختاروا أمورا ثلاثة، إما أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، إلا بعد وفاة عمي. هذا العم أتى النبي إليه وعنده رجلان من قريش، منهما أبو جهل لعنة الله عليه، وكان عند الغرغرة، حال الغرغرة وهو في فراش الموت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كما روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، تكون لي حجة أحتج بها على الرب أن عمي قال لا إله إلا الله. نظر إلى الرجلين قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: إنه على ملة عبد المطلب. ولذا جاء في الخبر أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فمات وهو على ملة عبد المطلب، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الأسى والحزن، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا سبب نزول هذه الآية. ارجع إلى أي كتاب من كتب التفسير تجد سبب نزول هذه الآية ما قصصت عليك. ونحن والله لا يسرنا أن هذا العم يعذب، والله ما يسرنا، ولكن الأمر بيد الله، ونحن لا نرضى ولا نجعل هذا الكلام ديدننا دائما وأبدا. لا والله، الذي يسيء النبي يسيء إلينا، ولكن الأمر بيد الرب، ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. وحشي الذي قتل حمزة عم النبي يوم أحد، أتهم إلى المدينة وقيل لوحشي إذا قتلت حمزة أنت حر. وكان وحشي راميا أتى مع القوم لا يريد أن يقتل أحد، وإنما يريد حمزة بن عبد المطلب فقط. أخذ سهمة، أخذ رمحة، أخذ نبلة. لما وقعت المعركة واختلط القوم بعد نزول الرماة من على الجبل، من جبل الرماة، ترصد وحشي حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ورماه بسهم فقتله، انتهى الأمر، ما وضع سهم آخر ولا شيء، اعتق. ولما كان يوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة أسلم وحشي، دخل في الإسلام وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيرده النبي؟ لا يقبل إسلامه؟ لا، الدين لله والخلق لله، ومن أسلم له ما لنا وعليه ما علينا. قبل النبي إسلامه وارتضاه، ولكن قال لوحشي: أنا أريد منك أمرا واحد، لا أريد أن أراك فقط، أنا لا أريد أن ترى عيني شخصك. ما رآه النبي حتى مات رسول الله، تولى أبو بكر، كانت حروب اليمامة، خرج وحشي يقاتل، فقتل وحشي مسيلمة الكذاب، قال: قتلت عدو الله وقتلت أسد الله. هذه تغني عن هذه إن شاء الله. المقصود الأمر بيد الرب لا إله إلا هو. أبو لهب عم النبي، أمات أبو لهب على الإسلام؟ لا، بل كلنا يقرأ في حزب المفصل بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كل يقرأ: جارية سوداء لحي من أحياء العرب، لحي من أحياء العرب معهم، فقدوا وشاعا. الوشاع عند العرب سيور من جلد يجعلونها للصبيان، يسترون بها سوءة الصبي، القماش عزيز نادر، فالصغار يجعلون لهم وشاع، يعني سيور من الجلد يلضمونها ويجعلونها كسترة للقبل والدبر. فقدوا وشاح، فاتهموا هذه الأمة السوداء، هذه الجارية السوداء هي التي أخذته، اتهموها وهي بريئة، والله يعلم أنها بريئة. ولما اشتد الأمر فتشوها حتى فتشوا قبلها، يعني بلغوا إلى هذا الحد في الدناءة، أيجدون الوشاح داخل القبل؟ فلجأت إلى الله واستعصمت بالله ونذرت وقالت: لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد. استجاب الله منها، القوم مجتمعون، وإذا بحدأ تأتي وبمعها الوشاح وترمي الوشاح في القوم: هذا وشاحكم يا أوباش، حتى الفرج يفتش. هاجرت إلى المدينة، أسلمت، أسكنها النبي في المسجد، ضرب النبي لها قبة، وكانت تقم المسجد، يعني تكنس مسجد النبي. أين تذهب؟